أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى، أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى، يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى. أيشبع من عجائبه، أيروى من غرائبه، أيشبع من عجائبه، أيروى من غرائبه، فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شأوى، فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شأوى. بني قومي وخلاني وجلاسي وجيراني، دعوتكم لقرآني ففيه اليمن والسلوى. والليل والنجوى ونور الله والتقوى، أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى، يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى. وسيروا يا أحبائي بنور منه والضائي، وسيروا يا أحبائي بنور منه والضائي، فيبصر فيكم الرائي بلا الأمة الأقوى، فيبصر فيكم الرائي بلا الأمة الأقوى. فلا تك عنه مشغولا ورتل منه ترتيلا، فقد أوحاه تنزيلا كلاما معجزا حلوا. والليل والنجوى ونور الله والتقوى، أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى، يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى. وللقرآن مصباح يضيء القلب والضاح، وللقرآن مصباح يضيء القلب والضاح، فأنت لديه ترتاح فتفرح نفسك النشوى، نفسك النشوى. غريب أن راحد عن القرآن مبتعدا، ألا أقبل فإن لدى كتاب الله ما تهوى. أنا والليل والنجوى ونور